لاجل الغلا نطوي البدا ونقطعها مشاعر الحب لا عنا تعنيني أم الدلع في ذرى شيخ مدلعها زيزوم قوم على شدة تقاسيني أجل الغلا نطوي البدا ونقطعها لأجل الغلا نطوي البدا ونقطعها مشاعر الحب لا عنا تعنيني لا قلت لبيه من ثغرك وانا اسمعها نسيت بعد المسافة بينك وبيني بينك وبيني يا عشقة الروح يا خيلة مطامعها شوفتك عن باقي الدنيا تكفيني يا عشقة الروح يا خيلة مطامعها شوفتك عن باقي الدنيا تكفيني محبتك من 3 سنين زارعها في شهر 7 سنة 95 وداعت منك وانت اللي مودعها تجري مع دم قلبي في شراييني في شراييني وانت وداعتك روحي لا تضيعها ضياعي يا سر عرفات الفلسطيني وانت وداعتك روحي لا تضيعها ضياعي يا سر عرفات الفلسطيني تولعت والله اللي فيك ولعها والقلب عاشك قبل تشوفك العيني النفس تامر وانا ماني بطايعها الله عن النقد والمنقود يحميني المنقود يحميني لو انك بديه جيل الشوق لا يعها امر عطشان والشيمة تعديني لو انك بديه جيل الشوق لا يعها امر عطشان والشيمة تعديني ام الدلع في ذرى شيخ مدلعها زيزوم قوم على شدة تقاسيني شدة تقاسيني شيخ اللي يا كبرة القلاة يسنعها ما هي بشيخة ختم ولا ملاييني شيخ اللي يا كبرة القلاة يسنعها ما هي بشيخة ختم ولا ملاييني ولا ملاييني.